نعم. وإن استعان بغيره في حملها ووضعها في الحرز وسقي الدابة وعلفها لم يضمن، لأن العادة جارية بذلك، أشبه فعله بنفسه. فصل. وإن خلطها بما لا تتميز منه ضمنها، لأنه لا يمكنه رد أعيانها. وإن خلطها بما تتميز منه كصحاح بمكسرة وسود ببيض لم يضمن، لأنها تتميز من ماله أشبه ما لو تركها مع أكياس له في صندوقه. وعنه في من خلط بيضا بسود يضمن، وهذا محمول على أن وعنه في من خلط بيضا بسود يضمن، وهذا محمول على أن السود تؤثر في البيض فيضمنها لذلك. وخرج أبو الخطاب من هذه الرواية أنه يضمنها إذا خلطها مع التمييز. وإن أودعه دراهم في كيس مشدود فحل، أو خرق ما تحت الشد. لكن إذا خلط سودا ببيض يتميز الآن، البيض واضح والسود واضح، لكن يشق عليه أن يميزها، كما لو خلط حنطة برز، هو متميز أليس كذلك؟ لكن يشق عليه بنقي الحنطة من الرز أو ما أشبه ذلك. قلنا وإن كان كذلك يلزم بتخليص المال الذي أودع إياه لأن خلطه تعد، فيكون حكم الغاصب. وإن أودعه دراهم في كيس مشدود فحل، أو خرق ما تحت الشد أو كسر الختم ضمن ما فيه، لأنه هتك الحرز لغير عذر. فإن كانت في غير وعاء فأخذ منها درهما ضمنه وحده لأنه تعدى فيه وحده، فإن رده إليها لم يزل ضمانه لأنه ثبت بتعديه فيه، فلم يزل إلا برده إلى مالكه. وإن رد بدله وكان متميزا لم يضمن غيره لذلك، وإن لم يتميز ضمن الكل لخلطه الوديعة بما لا يتميز. وظاهر كلام الخرقي أنه لا يضمن غيره، لأنه لا يعجز عن ردها ورد ما يلزمه رده معها. ومن لزمه الضمان بتعديه، وهذا كله معتمد على مال، فإنه لا يجوز أن يستقرض منه ولا درهم، حتى ولي اليتيم وحتى الوكيل وحتى الوصي وحتى الناظر على الوقف، لا يجوز لأحد منهم أن يأخذ شيئا، حتى لو قال أنا في حاجة الآن مضطر وسأستقرض منه وأرد، قلنا لا يجوز. كل هذا حماية للأموال من التلاعب، لأنه لو أذن لهذا فربما يتماهن، لأنه لا محاسب عليه، يتماهن ومع التماهن ربما يفتقر أو يفقد المال أو ما أشبه ذلك. ومعه فلوس مودع، فهنا قد نقول إذا كان في حال يجب على صاحب الفلوس أن يبذل له الفلوس فهو غير مودع، حتى لو أن صاحبها حاضر الآن وقال أبدا ما أعطيك مت، فهو يأخذ منه قهر. ففي الحال التي يجب على صاحبها أن يبذلها له أن يأخذها، لأنه أيضا يقوي الأمر أنه أمين عند هذا الرجل، والضرورة واضحة. نعم. نعم. لا، الإنسان يعطيهم إياه على سبيل الإيداع وهو يعرف أنه سيتصرفون فيه. ولهذا نقول إن تسمية ما يوضع في البنوك إيداعا غلط، بل يسمى قرضا، فإن العلماء قالوا إذا أذن المودع للمودع أن يتصرف فيما أودعه عنده فهو قرض عليه، وهذا هو الواقع بالنسبة للبنوك. هنا. ولهذا لو فرض أن البنك سرق أو احترق، هل يقول صاحب البنك هذه وديعة كذبت بغير تعدي ولا تفريط فلا ضمان؟ لا، يطالب بها. سليم. في بعض الأحيان إنسان يعطي إنسان دراهم وهو عنده دراهم في البيت بنفس الحال بنفس اليوم، ولكن يحتاج بنفس وهو بنفس اليوم ده بهالموقف يحتاج، ولا محل دراهم موجودة لأن يأخذ منها وهو مستيقن إن اللي يجي يسجله وراء دراهم ما يجوز إلا للضرورة، وهذا ما في ضروره، يروح للبيت ياخذ دراهم ويجي يقضي حاجه. لكن اذا كان في سفر تعطلت السياره وليس عنده احد يستقبل منه فهذا نعم ضروره. نعم. فصل. طيب ثلاثه. ها ومن يقول المراقب إن أخذنا ثلاث أسئلة، ولمها السؤال عندك بعد فقرة وفقرتين. نعم. ومن لزمه الضمان بتعديه فترك التعدي لم يبرأ من ضمانها، لأن الضمان تعلق بذمته فلم يبرأ بترك التعدي، كما لو غصب شيئا من دار ثم رده إليها، وإن ردها إلى صاحبها ثم ردها صاحبها إليه برئ، لأن هذا وديعة ثانية، وإن أبراه من الضمان برئ، لأن الضمان حقه فبرئ منه بإبرائه كدينه. فصل. وسؤالك يعني إذا أعطاك البنك زيادة لا ما تأخذ، كيف تأخذها وهرب؟ نعم أعوذ بالله. أليس الله يقول إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم؟ أجب. كيف أن يقول الله يقول إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم؟ يقول خذ زيادة، أنا أعطيته مثلا مليون وأعطاه 100,000 ربا، ما يجوز أخذها. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يحيى. المودع إذا أرسل المال إلى صاحبه مع شخص وطلب المال في الطريق، نعم، هل يضمن؟ هل هو بطلب من صاحبه؟ طلب من صاحبه، لا، كيف بطلب من صاحبه؟ طيب، هل جرت العادة بأن هذا يكون نائبا عن الرجل، يعني مثل خادمه أو ابنه أو ما أشبه ذلك؟ لا، ليس خادما لا ولا ابنه. يضمن. أما إذا كان خادمه أو ابنه أو من جرت العادة بأنه يعطيه فلا ضمان عليه، لأن يده كيد المودع. نعم يا يحيى. يا آدم. شاتن. نعم. إن مات الرجل، يعني إن مات الرجل إيه لازم تجيب تأتنيث. فهي ايش؟ وش يبيه بعد الموت اذا مات؟ لكن كيف يقول اذا مات فاللحم لك؟ وش يبيه باللحم؟ وش يبيه باللحم عظمى بعد ان مات؟ يعني قال له إن أصابها الموت فذبحها وهي لك. طيب وذبح الرجل وضاع اللحم واشترى به. ذبح الرجل والله مشكلة هذه شيء. الرجل ذبح الآن طيب واشترى به شاة أخرى. نعم. أي له. ما دام الرجل قال إن أصابه الموت. يعني الخروف اللي عنده يخلي خروف عشان ما يحتاج ضمان. ثم أصابه الموت وذبحه وباعه واشتراه واشترى بدنه. فهي له. لكن لا أنا من المطالبة. لكن مثل هذا الحال ما ينبغي للإنسان أن يقول هذا الكلام. إلا إذا كان المودع ثقة ثقة ربما يقول أصابها الموت وهو كذاب، أليس كذلك؟ لكن إذا كان ثقة جدا جدا فلا بأس أن يقول إن أصابها الموت فذبحها وهي لك. انتهى الوقت الشيخ؟ انتهى. ها؟ لا أي لا باك باك. نعم عندك شيء؟ لا بس نقرأ ولا أسئلة؟ لا لا لا ما وضعت الحد ما يخالف ما في ثلاث ولا أربع. يلا صالح. ومن لزم الضمان بتعدي لم يبلغ الضمان. نعم ها. يعني إنسان أودع وديع وأخذ منها دراهم استقرضها ثم رد الدراهم زال التعدي ولا ما زال؟ لكن ما يبرأ من الضمان لأن الدراهم التي أخذها ردها لكن لا لم يبرأ من التعدي بالرد. حتى لو تلفت بعد هذا بدون لو تلفت هذا بدون تعدي ولا تفريط فهذه ضمان. نعم. شيخ أحسن الله إليك. إذا إخواننا ثلاثة وأربعة مشتركين في أموال وتوفى واحد منهم وكان لهم أولاد وأزواج صرف الباقي في الأموال كتصرفهم قبل موت أخيهم، هل يكون الأموال يعني أموال يتامى الجزء اللي أخوهم توفى؟ ولا ما أدري أولادهم صغار ولا كبار؟ صغار. إذن يتامى. نعم. فهنا لابد أن يأخذ ولاية من القاضي، وإذا أخذ ولاية وأبقاهم شركاء مع بمنزل ثابين فلا بأس، قد يكون هذا من مصلحتي. وإلا فيجب أن يفرز مال اليتامى وحده وتنفسخ الشركة. ليس لهم ما كل واحد الشيء الموجود من الأموال يأكلون ويتصرفون حسب ما جاء من ما عندهم مال. ما عندهم مال في مال لكن المطلوب ما عندهم مال يعني ماله مال هو بس انهم يعني عباره عن الانفاق عليه تفضلا منه. لا اخوان مشتركين كل واحد جاب شيء وما يشتركون ما في حد يستقل بمال معين. ايه سعاده الان مثلا افرض انهم جابوا خمسه وهم اربعه واحد كل واحد منهم له ربعها اذا له مال. احسن الله اليك. في بعض الاخوان كل على إخوان الآخرين ما يأتي بشيء واحد منهم يتاجر ويأتي بأموال ويتاجر وكذا وواحد منهم لا يأتي بشيء ولا عمل ولا تجارة هذا يكون يزوجونه ويبنونه ويجنب إذا مات مثل هذا الشخص. لا هذا مال ليس له إلا ما أعطوه وليس شريكا ليس له إلا ما أعطوه البناء اللي بنوها فهي له ينفرج بها وأما أن يكون شريكا في بقية المال وهو لم يأتي بمال ولم يعمل ولم يشركوه، لو شركوه قال ما عندنا مال تكون معنا شريكا في المغنم والمغرم وإن كان ليس من عندك مال وليس منك عمل ما يهم. العادة الشيخ أحسن الله إليك، العادة إنهم يعني يعطون كل ما يحتاج، هذا العادة المتبعة. إذن هؤلاء قوم ينفقون عليه ومالهم خاص بهم وهو خاص بماله مختص بماله هكذا. والسؤال الثاني، السؤال هل يتامى لهم مال؟ ها؟ هل يتامى لهم مال من أعمامهم من مال أعمامهم؟ إيه؟ لا، ليس لهم إلا ما أعطاه أعمامهم لأبيه. ضمنها لأن في ذلك هلاكها فأشبه ما لو لم يحرزها، وإنها هو المالك عنه فتركه أثم لحرمة الحيوان ولم يضمن، لأن مالكها أذن في إتلافها فأشبه ما لو أمره بقتلها. والحكم في النفقة والرجوع كالحكم في نفقة البهائم المرهونة لأنها أمانة مثلها. فصل. وإذا أخرج الوديعة من حرزها لمصلحتها كإخراج الثياب للنشر والدابة للسقي والعلف على ما جرت به العادة لم يضمن، لأن الإذن المطلق يحمل على الحفظ المعتاد. وإن نوى جحد الوديعة أو إمساكها لنفسه أو التعدي فيها ولم يفعل لم يضمن، لأن النية المجردة معفون عنها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به، رواه البخاري ومسلم. ولفظهما إن الله تجاوز عن. وإن أخرجها لينتفع بها ضمنها لأنه تصرف فيها بما ينافي مقتضاها فضمنها، كما لو أحرزها في غير حرزها. وإن أخذت منه قهرا لم يضمن لأنه غير مفرط أشبه ما لو تلفت بفعل الله تعالى. وإن أكره حتى سلمها لم يضمن لأنه مكره أشبه الأول. فصل. فإن طولب بالوديعة فأنكرها فالقول قوله لأن الأصل عدمها، وإن أقر بها وادعى ردها أو تلفها بأمر خفي قبل قوله مع يمينه لأنه قبضها لنفع مالكها، وإن كان بأمر ظاهر فعليه إقامة البينة بوجوده في تلك الناحية، ثم القول قوله مع يمينه. فصل. وإن طالبه برد الوديعة فأخر إذا ادعى ردها، واضح أن القول قوله لأنه قبضها لإيش؟ لمصلحة مالكها. والقاعدة أن ما قبضه الإنسان لمصلحة مالكه فقوله مقبول في الرد لأنه محسن، وقد قال الله تعالى: ما على المحسنين من سبيل. إذا ادعى التلف نظرنا، قال والله إنها تلفت بحريق أو غرق، قيل له أقم البينة على الحريق والغرق لأن الحريق والغرق لا يخفى، ثم إذا أقام البينة في أنه حصل في تلك الناحية حريق أو غرق قبلنا قوله في أنها تلفت به، وإلا لم نقبل. أما إذا قال تلفت بأمر خفي مثل أنها سرقت أو أكلتها الأرض فالقول قول. نعم. فصل. وإن طالبه برد الوديعة فأخره لعذر لم يضمن لأنه لا تفريط من جهته، وإن أخره لغير عذر ضمنها لتفريطه. ومؤونة ردها على مالكها لأن الإيداع لحظه. باب العارية، وهي هبة المنافع، وهي مندوب إليها لقول الله تعالى. العارية هي أن يعطي متاعه لأحد ينتفع فيه ويرده إليه. وقول المؤلف رحمه الله إن هبة المنافع فيه نظر ظاهر، لأن هبة المنافع تكون ملكا لمن؟ للمنتفع، للذي استعار. ومنافع العارية ليست ملكا للمستعير، ولذلك لا يملك أن يعيرها أحدا ولا أن يبيع منافعها. ففي قول المؤلف رحمه الله إن هبة المنافع فيه التسامح لا شك. والصواب أنها إباحة الانتفاع، هذه العارية إباحة الانتفاع للمستعير أن ينتفع بالعارية. حكمها من جهة المستعير جائزة، يجوز للإنسان أن يستعير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعار دروعا من صفوان بن أمية. أما بالنسبة للمعير فهي إيش؟ فهي مستحبة السنة، وقد تجب أحيانا كما سأتي إن شاء الله. نعم. وهي هبة المنافع، وهي مندوب إليها لقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. ولأن فيه الاستدلال بهذه الآية فيه نظرا ظاهر، والصواب أن يقال لقوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وذلك لأن المستعير قد لا يستعيرها لبر ولا تقوى، قد يستعيرها لغرض مباح لا يوصف بأنه بر ولا تقوى. فاستدلال المؤلف رحمه الله بالآية فيه نظر، والصواب أن يستدل بقوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. نعم. لقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، ولأن فيها عونا لأخيه المسلم وقضاء حاجته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وتصح في كثير من الناس يرون هذا الحديث والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، وهذا غلط، لأن هناك فرقا بين قوله ما كان العبد في عون أخيه وما دام العبد في عون أخيه. لأنه إذا قال ما كان العبد يعني أن عون الله للإنسان كعون هذا الرجل لأخيه. قال أم قصر قوي أم ضعف، لكن ما دام تقتضي أن الله لا يعينه إلا إذا دام، ولا تقتضي أيضا أن الجزاء من جنس العمل. فلفظ الحديث هو الذي ينبغي أن يساق عند رواية الحديث، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نعم. وتصح في كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من أبي طلحة فرسا فركبها، واستعار من صفوان بن أمية أدراعا، رواه أبو داود. وسئل صلى الله عليه بطلحة فالقصة أنهم في المدينة سمعوا صيحة يعني غارة على البلد، فركب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفرس، وهو فرس عري ليس عليه شيء على ظهره، واستبرأ الخبر. ولما فزع الناس وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم راجع مستبرئ الخبر، فقال لهم ارجعوا فلن تراعوا أو كلمة النحو. فيحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعاره منه، ويحتمل أنه وجده وللحاجة ركبه بدون استعارة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كل أحد يفرح أن ينتفع بماله، ويسر به. على كل حال أيضا الدليل الواضح قصة صفوان بن أمية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ منه دروعا. وسئل صلى الله عليه وسلم عن حق الإبل فقال إعارة دلوها وإطراق فحلها، فثبت إعارة ذلك بالخبر. وقسنا عليه سائر ما ينتفع به مع بقاء عينه، ويجوز إعارة الفحل للضراب للخبر والكلب للصيد قياسا عليه. يعني معناها ان اذا طلب صاحب الابل من شخص ان يعيره الدلو ليسقي ابله، نعم، المال في الغسالة وكنس عليه الملابس، أو في التلاجة مثلا وكنس عليه النقود. نعم. يعني إذا حفظها بغير حفظها حتى يغرر السارق. نعم. أرأيت لو ترك الصندوق مفتوحا وقال أغرر السارق لأجل إذا عرف أنه مفتوح قال هذا ما في شيء ينفع؟ ما ينفع. هو عليه أن يحفظها بحرز مثلها، وإذا سرقت من حرز مثلها فليس بمفرط. نعم ابن هارون. قال صلى الله عليه وسلم والله تعالى العبد ما كان العبد في عون أخيه. نعم. ما هنا مصدرية ضفية. نعم. فتكون مثل المعنى الذي يروى. لا لا، مصدرية ضفية وكيفية أيضا. يعني على صفة ما كان في عون أخيه. نعم. فصل. ولا تجوز إعارة العبد المسلم لكافر، لأنه لا يجوز أن يستخدمه، ولا الصيد لمحرم، لأنه لا يجوز له إمساكه، ولا الجارية الجميلة لغير ذي محرم منها على وجه يفضي إلى خلوته بها، لأنه لا يؤمن عليها، فإن كانت شوهاء أو كبيرة لا يشتهى مثلها فلا بأس، لأنه يؤمن عليها ويكره استعارة. على كل حال لا شك أن الجارة الجميلة أقرب للفتن من الشوهاء، والصغيرة أقرب للفتن من الكبيرة، ولكن حتى هذا فيها خطر، لا سيما إذا كان المستعير شابا لا زوجة له، هذا يكفيه كل شيء. وكما يقولون لكل ساقطة لاقطة، فالصواب أن إعارة المرأة لغير المحرم محرم، والمراد إعارة الجارية يعني المملوكة، أما الحرة فلا تعار، لكن المملوكة لا يجوز أن يعيرها إلا لمحرم، إلا إذا كان يعيرها للبيت والبيت كله في الأهل وفي النساء، تكون خادما لهم لمدة أسبوع أو أكثر أو أقل، هذا لا بأس. لكن يعيرها رجل، رجل يقول أعيرك جاريتي لتخدمك لأن زوجتك سافرت، نقول إن كان شابة لا تجوز الإعارة، وإن كان غير شابة نعم تجوز، ولا على كلام المؤلف يجوز. لكن حتى أيضا الكبيرة قيدها المؤلف رحمه الله لا يشتهى مثلها، لكن نقول نعم غالب الناس مثل لا يشتهون، لكن رجل ينفل بامرأة بالبيت نعم وهو شاب لا تؤمن الفتنة أبدا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهم. نعم. ويكره استعارة والديه للخدمة لأنه يكره له استخدامهما فكره استعارتهما لذلك. فصل. نعم. من هو إنسان كان أبواه مملوكين وهو حر، فطلب من مالكهما أن يعيره إياهم، واضح؟ نعم يا نعم. وإن كان هذا صاد لنفسه لا يجوز أن يعيره المحرم. إيه لا يجوز، لأن يد المحرم لا يمكن أن تكون على الصيد، حتى لو أنه ملك، لو كان الصيد ملكه وأحرم يجب أن يتخلى عنه على المشهور من المذهب، لكن يتخلى عنه في يده المشاهد، أما الحكمية فلا بأس. وهذا إذا وضع في محل إيش؟ هذا مستعير المحرم وضع هذا الصيد في محل في إيش؟ في محل يرجو إليه بعد ما تثبت على يده لا بأس لا بأس. نعم قلنا نعم ايش النقد وش بينتفع بالمال النقد عشان يقول الناس هذا تاجر والله يمكن يصح بشرط ان لا يكون المقصود هو الخديع، لا يكون المقصود هذا الرجل يقول عطني 500,000 حطه في جيبي وجيبي رهيف ايضا ترمى وراي 500 ويروح يخطب من الناس عشان يشوفوا الناس نعم قالوا هذا غني زوجوه بس بدون شرط ولا قيد ما يصح ناس إلا وجد منفعة، إذا كان في منفعة لا بأس. فصل. فإن قبض العين ضمنها لما روى صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه أدراعا يوم حنين فقال أغصبا يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة. وروي مؤداه رواه أبو داود. ولأنه قبض مال غيره لنفع نفسه لا للوثيقة فضمنه كالمغصوب وعليه مؤونة ردها لذلك. هذا قياس مع الفارق العظيم. رجل أعانني متاعه باختياره رجاء الثواب، نقول يشبه من غصبته ماله. نعم افهموا يا جماعة، إذن القياس غير صحيح، القياس غير صحيح. والصواب أن العارية الأصل فيها عدم الضمان، الأصل فيها عدم الضمان، لأنها عين قبضت من يد مالكها باختياره، فيكون القابض أمينا، يكون القابض أمينا، والأمين لا ضمان عليه لأنه حصل المال برضا صاحب. لكن لو شرط عليه ضمانها بأن قال المعير لا بأس أنا أعيرك هذا، لكن بشرط أن تضمنها إذا تلفت سواء تعديت أو لا، فالتزم بذلك ضمن لأنه هو الذي أزم نفسه بهذا. فالصواب أنها غير مضمونة إلا إذا التزم المستعير بالضمان. وأما قياس على المغصوب فهو قياس مع الفارق. نعم. فإن شرط نفي الضمان لم ينتفي، لأن ما يضمن لا ينتفي بالشرط، وقال أبو حفص العكبري يبرأ لأن الضمان حقه فسقط بإسقاطه كالوديعة التي تعدى فيها، فإن استخلق الثوب أو نقصت قيمتها لم يضمن لأنه مأذون فيه لدخوله فيما هو من ضرورته، ولو تلف ضمنها بقيمتها يوم تلفها. لو استعار منه من شفع، تعرفون من شفع، ومع المسح بها زال زرعها، هل يضمن أو لا يضمن؟ هو الذي أتلفه لا يضمن. ولو استعار منه الأشياء، يعني الحبل الذي استقى به فضعف هذا الحبل بسبب الدلو، يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن، لأنه إذا تلفت فيما استعيرت له فلا ضمن. انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الوديعة: فإن شرط نفي الضمان لم ينتف لأن ما يضمن لا ينتفي بالشرط. وقال أبو حفص العكبري يبرأ لأن الضمان حقه فسقط بإسقاطه كالوديعة التي تعدى فيها، فإن استخلق الثوب أو نقصت قيمتها لم يضمن لأنه مأذون فيه لدخوله. وعرفت من القول الراجح أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، وهذا لا إشكال فيه. وكذلك لو شرط عليه صاحبها أن يضمن وقبل فلا بأس، ويضمن على أن في هذا الحكم قلق، لأنه حكم مخالف لعقود الأمانات، فإن كل أمين لا ضمان عليه. لكن يجاب عن هذا بأنه هو الذي رضي لنفسه أن يضمنها، فإذا تضمن بالتعدي التفريط اشتراط الضمان. نعم. لم يضمن لأنه مأذون فيه لدخوله فيما هو من ضرورته، ولو تلفت ضمنها بقيمتها يوم تلفها لأن نقصها قبل ذلك غير مضمون، بدليل أنه لو ردها لم يضمن. وإن تلفت أجزاؤها بالاستعمال كحمل المنشفة ففيه وجهان: أحدهما لا يضمنه لما ذكرنا، والثاني يضمنه لأنه من أجزائها فيضمنه كسائر أجزائها. وإن تلف ولد العارية ففيه وجهان. وإن تلف ولد العارية ففيه وجهان: أحدهما يضمنه لأنه تابع لما يجب ضمانه فيجب ضمانه كولد المغصوب، والثاني لا يضمن لأنه لم يدخل في العارية فلم يدخل في الضمان، بخلاف المغصوبة فإن ولدها داخل في الغصب. فصل: والعارية عقد جائز لكل واحد منهما فسخها، لأنها إباحة فأشبهت إباحة الطعام، وعليه ردها إلى المعير أو من جرت عادته أن يجري ذلك على يديه، كرد الدابة إلى سائسها، فإن ردها إلى غيرهما أو دار المالك أو اصطبله لم يبرأ من الضمان، لأن ما وجب رده لم يبرأ برده إلى ذلك كالمغصوب. فصل. ومن استعار شيئا فله، لكن لو قال له إذا خلصت منها فضعها في بيته فإنه يضمن، فإنه لا يضمن، يعني لو سرقت بعد أن وضعها فإنه لا يضمن لأنه فعل فعلا مأذونا فيه. وكذلك لو جرت العادة المضطردة بأن أصحاب العواري ترد عواريهم إلى محلاتهم، كرجل مثلا يعود السيارات وله قراش كبير، ومن استعار وانتهى أتى بالسيارة ودخل بالقراش، فإنه لا إذا سرقت من مكانها. نعم. فصل. ومن استعار شيئا فله استيفاء نفعه بنفسه ووكيله، لأنه نائب عنه، وليس له أن يعيرها لأنها إباحة، فلا يملك بها إباحة غيره كإباحة الطعام، فإن أعاره فتلف عند الثاني. وبهذا يعرف أن قول المؤلف ما سبق أن العارية هي هبة منافع إيش غير سديد، لأن الموهوب له يتصرف كما شاء. نعم. إيش أعد أعد السؤال. نعم. نعم. حسب العادة، إذا كان جاءت العادة أن القراش لا يغلق الباب فهو غير مفرق. نعم. ايش؟ نعم نعم. طيب، هل له ان يصلحها؟ لكن قل فهل عليه ان يصلحها؟ هي مساتين، المذهب عليه ان يصلحها ويردها سليمه كما اخذها، والصحيح أنه لا أضمن إلا إذا تعدى أو فرط أو شرط عليه الضمان، يعني لا يضمن إلا في مسائل ثلاثة. نعم. وليس له أن يعيره لأنها إباحة، فلا يملك بها إباحة غيره كإباحة الطعام، فإن أعاره فتلف عند الثاني، فللمالك تضمين أيهما شاء، ويستقر الضمان على الثاني لأنه قبضه على أنه ضامن له وتلف في يده، فاستقر الضمان عليه كالغاصب من الغاصب. فصل. وتجوز العارية مطلقة ومعينة. يقول المؤلف للمالك تضمين أيهما شاء، من الذي يشاء أن يضمن المستعير الأول أو المستعير الثاني؟ طيب ما شاء، لكن وش تظنون؟ الأول الثاني، وأنا أقول يضمن من هو أقرب إلى الوفاء، ما في شك. إذا كان المستعير الأول فقيرا أو مماطلا والثاني غني وفي، سيضمن الثاني ويقول أرجع على صاحبه، لأن القرار على الأول إذا لم يعلم الثاني. طيب، وإذا كان الأول هو الغني الوفي، هو الغني الوفي، فسيضمن الأول ولا، وحينئذ لا يرجع الأول على الثاني، لأن قرار ضمن عليه، إلا إذا علم الثاني أنها معارة فيكون قرار الضمان عليه. نعم نعم نعم. الثاني يعني يقول ما تضمني، ضمن صاحبك. يعني مثلا أنت الآن أعرت فهد، وفهد أعار جمبو محمد، تلفت عند محمد، من تبي تضمن؟ من تبي تضمن أنت؟ أنا أي. أنا لما قال ما بعد قال وش من الضم أي؟ تضمن فهد ولا محمد؟ نقول هو أنت بالخيار، أنت إن شئت ضمن فهد ولا ضمن محمد. لا فهد هو المستعير منك. طيب. المثال احنا قلنا فهد هو المستعير منك. كيف محمد بيقول ما أعرف سليم، ما أعرف فهد، هو اللي معطيه. إيه نعم. كذا؟ فأنا بدل جيت لمحمد، لأن يعني محمد ما شاء الله دسم ووفي وفهد. لكن وش قبل فيه شيخ الكلام؟ لأنه قال ما أعرف، ما أعرف شيء. وش قبل؟ أقول ما أعرف إلا ناقتي ولا سيارتي اللي تلفت عندك. أنت اللي تلفت عندك السيارة، ما أعرف إلا أنت. واضحة. ما شفت. على كل حال أنت فهمنا المسألة الآن. إذا استعار شيئا فليس له أن يعير، لكن لو فعل وأعار غيره وتلف عند الثاني فللأول المالك أن يضمن أيهما شاء وبالخيار. إذا ضمن الثاني فالثاني يرجع على الأول، إلا إذا علم أنه أي الأول مستعير، فهنا يكون الضمن عليه ولا يرجع الأول. وإن ضمن الأول فلا يرجع الأول على الثاني، إلا إذا كان الثاني قد علم أنه مستعير فيكون قد شاركه في الإثم، وقرار الضمان على من تلفت بيده. نعم نعم يا شيب. يقول أنا ملكي ما تلف إلا عندك، ما أعرف إلا منك. الأول أخذنا ثلاثة يلا ها؟ لا الأول هو المتعدد، إلا إذا علم الثاني. أي لكن الأول لما أعاره صار معتديا، صار كالغاص، فيكون قرار ضمن عليه. نعم. ويستقر الضمان على فصل. وتجوز العارية مطلقة ومعينة لأنها إباحة فأشبهت إباحة الطعام، فإن أطلقها فله أن ينتفع بها في كل ما يصلح له، فإن كانت أرضا فله أن يبني ويغرس ويزرع لأنها تصلح لذلك كله، وإن عين نفعا فله أن يستوفيه ومثله ودونه، وليس له استيفاء أكثر منه على ما ذكرنا في الإجارة. فصل. وتجوز مطلقة ومؤقتة، فإن أعارها للغراس سنة لم يملك الغرس بعدها، فإن غرس بعدها فحكمه حكم غرس الغاصب لأنه بغير إذن، وإن رجع قبل السنة لم يملك الغرس بعد الرجوع لأن الإذن قد زال، فأما ما غرسه بالإذن فإن كان قد شرط عليه قلعه لزمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم حديث حسن صحيح، وإن شرط عليه تسوية الحفر لزمه للخبر، وإلا لم يلزم، لأنه أذن في حفرها باشتراطه القلع ولم يشترط تسويتها. وإن لم يشترط عليه قلعه لكن لا تنقص قيمته بقلعه لزم قلعه، لأنه أمكن رد العارية فارغة من غير ضرر فوجب، وإن نقصت قيمته بالقلع فاختاره المستعير فله ذلك لأنه ملكه فملك نقله، وعليه تسوية الأرض لأن القلع باختياره، لأن القلع باختياره لو امتنع منه لم يجبر عليه، لأنه فعله لاستخلاص ملكه من ملك غيره، فلزمته التسوية كالشفيع إذا أخذ غرسه. وقال القاضي لا تلزمه التسوية لأن المعير دخل على هذا بإذنه في الغراس الذي لا يزول إلا بالحفر عليه. نعم نعم كيف كالشفيع عندنا كالشفيع يعني الظاهر مراد بالشفيع الذي يؤخذ من الشخص بالشفعة خلف يعني لعل هذا مراده، إن لم يكن هذا مراده فالصواب النسخة الأخرى فالمشتري مع الشفعة. وإن أبى قلعه فبذل المعير قيمته ليملكه أجبر على قبولها، لأن غرسه حصل في ملك غيره بحق فأشبه الشفيع مع المشتري. ولو بذل المستعير قيمة الأرض ليملكها مع غرسه لم يجبر المعير عليه، لأن الغرس يتبع الأرض في الملك بخلاف الأرض فإنها لا تتبع الغرس. فإن بذل المعير أرش النقص الحاصل بالقلع أجبر المستعير على قبوله، لأنه رجوع في العارية من غير إضرار. وإن لم يبذل القيمة ولا أرش النقص وامتنع المستعير من القلع لم يقلع، لأنه أذن له فيما يتأبد فلم يملك الرجوع على وجه يضر به، كما لو أذن له في وضع خشبه على حائطه. ولم يذكر أصحابنا عليه أجرة لأن بقاء غرسه بحكم العارية وهي انتفاع بغير أجرة كالخشب على الحائط، وذكروا في الزرع أن عليه الأجرة لمدة بقاء الزرع من حين الرجوع، لأنه لا يملك الانتفاع بأرض غيره بعد الرجوع بغير أجرة، وهذا يقتضي وجوب الأجرة على صاحب الغراس بعد الرجوع. وللمعير دخول أرضه كيف شاء لأن بياضها له لا حق للمستعير فيها، وللمستعير دخولها للسقي والإصلاح وأخذ الثمرة، لأن الإذن في الغراس إذن فيما يعود بصلاحه وأخذ ثمره، وليس له دخولها للتفرج ونحوه، ولا يمنع واحد منهما من بيع ملكه لمن شاء يكون بمنزلته، ولا يمنع واحد منهما من بيع ملكه لمن شاء يكون بمنزلته، لأنه ملكه على الخصوص فملك بيعه كالشخص المشفوع. فصل وإن رجع في العارية وفي الأرض زرع مما يحصد قصيلا حصد سم. وإن رجع في العارية وفي الأرض زرع مما يحصد قصيلا حصد لأنه أمكن الرجوع من غير إضرار، وإن لم يمكن لزم المعير تركه بالأجرة إلى وقت حصاده، لأنه لا يملك الرجوع على وجه يضر بالمستعير. وإن حمل السيف بذر رجل إلى أرض آخر فنبت فيها ففيه وجهان: أحدهما حكمه حكم العارية، لأنه بغير تفريط من ربه، إلا أن عليه أجرة الأرض، لأنه لا يجوز استيفاء نفع أرض إنسان بغير إذنه من غير أجرة، فصار كزرع المستعير بعد رجوع المعير. والثاني حكمه حكم الغصب، لأنه حصل في ملكه بغير إذنه. وقال القاضي: ليس عليه أجرة، لأنه حصل بغير تفريط، أشبه مبيت بهيمته في دار غيره. فصل. نعم، كيف؟ ايش بي؟ ليس عليه أجرة، لأنه حصل بغير تفريط. هذا هو الصواب، هو القاضي هو الصواب، لأنه السيل ليس باختياره، حمل السيل البدو وظهر في الأرض. كيف نقول هذا حكم حكم الغصب؟ فصل. وإن أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه لم يكن له الرجوع ما دام الخشب على الحائط، لأن هذا يراد للبقاء وليس له الإضرار بالمستعير. فإن بذل المالك قيمة الخشب ليملكه لم يكن له، لأن معظمه في ملك صاحبه. فإن أزيل الخشب لتلفه أو سقوطه أو هدم الحائط لم يجز رده إلا بإذن مستأنف، لأن الإذن تناول الوضع الأول فلم يتعد إلى غيره. وإن وجدت أخشاب على حائط لا يعلم سببها ثم نقلت جاز إعادتها، لأن الظاهر أنها بحق ثابت. وإن استعار سفينة فحمل متاعه فيها لم يملك صاحبها الرجوع فيها حتى ترسي. وإن أعاره أرضا للدفن لم يملك الرجوع فيها ما لم يبل الميت لما ذكرنا. نعم يا آدم. نعم له ذلك، له ذلك ولا يمنعه الثاني، لكن إن علمنا أن هذا الجدار يصح أن يبقى على طبيعة الأولى مع كون هذا يجدد، فهنا نمنعه من تنزيله، لأن في هذا إضرار على صاحب الخشب. كيف؟ وإن يمكن له الهدم ولا تضرع، لأن المستعير عارف أنه بيدخل على بصر على أنه ملكه. نعم، كيف هذا؟ من اللي قال له؟ نكمل. طيب، نعم عبد الله. قوله: وإن وجدت أخشاب على حائط لا يعلم سببها فنقلت جاز إعادتها. نعم، يعني مثل هذا رجل له جار، وجاره قد وضعت خشبه على جدار على جدار جاره، ونحن ما نعلم هل هو اشترى الجدار أو اشترك معه في بنائه، ما ندري وش فيه. تبقى لأن الأصل أنها وضعت في حرب. لمن يجب؟ تبقى الخشب لصاحبها. نعم. إيش؟ لا الصواب يبل. نعم. طيب. فصل. فصل قصير ولا طويل؟ طويل. لا طويل. نقف على هذا. نعم. نعم تلفت. طيب إذا كان يمكن أنها تسحب وينتفع بها صاحبها يجب عليك ها بأجر عليه لأنه قبضها لمصلحة فعليه أن يردها إلى صاحبها. نعم نعم كيف؟ ففيه قاضي وأمين يضمن أيهما شاء. سيارة أو كتاب لا بد أن يكون هناك إذن صريح يعني لو أن المستعير عرف أن صاحبه هو الذي أعاره يرضى أن يعيره فلانا فهذا لا لا يمكن لا يمكن أن يصير يسامح فيها. نعم لماذا لم نقول أن صاحب الأرض يعطي الأرض أو يدفع أجرة الحب لمن نزل قول القدر إيه نعم. لا يمكن أن نقول أن الذي نزل الحب في أرضه. نعم. يدفع أجرة الحب للأرض. لا لا يعني بس نقول هذا هذا مثلا ثاني لكن لا نقول أنه كالغاصب يلزم بقلعه ولا معلوم إن لا بد يصطلحون على شيء. وإن استعار شيئا يرهنه مدة معلومة على دين معلوم صح. لأنه نوع انتفاع فإن أطلق الإذن من غير تعيين صح لأن العارية لا يشترط في صحتها تعيين النفع فإن عين فخالفه فالرهن باطل لأنه رهنه بغير إذن مالكه وإن أذن له في رهنه بمئة فرهنه بأقل منها صح لأن من أذن في شيء فقد أذن في بعضه وإن رهنه بأكثر منها بطل في الكل في أحد الوجهين لأنه مخالف أشبه ما لو خالف في الجنس وفي الآخر يصح في المأذون ويبطل في الزائد كتفريق الصفقة وللمعير مطالبة الراهن بفكاكه في الحال. هذا هو القول الراجح أنه إذا أعاره على شيء معلوم من الدين فرهنه بأكثر يبطل ما زاد فقط لأن المخالفة حصلت في الزائد وإلا فأصل الإعارة للرهن ثابت. وللمعير مطالبة الراهن بفكاكه في الحال سواء أجله أو أطلق لأن العارية لا تلزم وإن حل الدين قبل فكاكه قول رحمه الله المعير مطالبة الراهن في هذا نظر لأنه إذا أذن له أن يرهنه فإنه يتعلق به حق شخص ثالث من هو المرتهن فكيف يقال للمعير أن يطالبه بفك الرهن بل نقول أنه لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلمون على شروطه بل لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وقال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. نعم. وإن حل الدين قبل فكاكه بيع واستوفي الدين من ثمنه لأن هذا مقتضى الرهن ويرجع المعير على المستعير بقيمته أو مثله إن كان بقيمته أو مثله إن كان مثليا، لأن العارية مضمونة بذلك، ولا يرجع بما بيع به إن كان أقل من القيمة، لأن العارية مضمونة فيضمن نقص ثمنها، وإن بيع بأكثر من قيمته رجع به، لأن ثمن العين ملك لصاحبه ملك لصاحبها، وقيل لا يرجع بالزيادة وإن تلفت في يد وقيل لا يرجع بالزيادة وإن تلفت في يد المرتهن رجع المعير على المستعير، ويرجع المستعير على المرتهن إن كان تعدى وإلا فلا. فإن قضى المعير الدين وفك الرهن بإذن الراهن رجع عليه، وإن كان بغير إذنه متبرعا لم يرجع، وإن قضاه محتسبا بالرجوع ففيه روايتان بناء على قضاء دينه بغير إذنه. فصل. سبق لنا أن قول الراجح أنه إذا قضى الدين بنية الرجوع فله أن يرجع، سواء أذن المدين أم لم يأذن، لأن المدين حصلت له الفائدة وهي فكاة ذمته من الدين. هذه الصورة في الحقيقة الذكرى في هذا الفصل يعني ينبغي أن نعلمها نظريا، أما عمليا فلا، لأنه قد يحصل فيها تلاعب، خصوصا إذا قلنا إن للمعير أن يرجع في عاريته قبل وفاء الدين. إن قد يأتي إنسان ويستعير من شخص سيارة يقول أعرني إياها أرهنها بدين أخذه من فلان، فيأتي لفلان ويقول له هذه السيارة رهن، ويحصل بذلك تدليس وغش، لكن نظريا لا بأس أن نفهم. فصل. إذا ركب دابة غيره ثم اختلفا فقال أعرتنيها، قال بل أجرتكها عقيب العقد، والدابة قائمة، فالقول قول الراكب، لأن الأصل عدم الإجارة وبراءة ذمته من الأجرة، وإن كان بعد مضي مدة لمثلها أجرة، فالقول قول المالك، لأنهما اختلفا في صفة نقل ملكه إلى غيره فأشبه ما لو اختلفا في العين، فقال وهبتنيها، وقال بل بعتكها، فيحلف المالك ويجب له المسمى في أحد الوجهين لأنه ادعاه وحلف عليه، والآخر تجب أجرة المثل، لأنهما لو اتفقا على الإجارة واختلفا في قدر الأجرة لم يجب أكثر من أجرة المثل، فمع الاختلاف أولى. وإن قال سوامع واضح، يعني اختلفا في عقب العقد، لما قال أعرتك أو أجرتك اختلف، فقال صاحب الدابة إني أجرت، وقال الآخر بل أعرت، فالقول قول من؟ قول المستعير، لأنه ما مضى مدة لها أجرة، والأصل براءته من الأجرة. أما إذا مضى مدة لها أجرة كنصف اليوم وما أشبه ذلك فإن قول المالك، لأن الأصل أن ملكه لا يخرج عنه إلا ببينة. وإن قال أكريتنيها، قال بل أعرتكها بعد تلفها أو قبله، فالقول قول المالك مع يمينه، لأنهما اختلفا في صفة القبض، والأصل فيما يقبضه الإنسان من مال غيره الضمان، لقوله عليه السلام على اليد ما أخذت حتى ترده، حديث حسن. والقول قول الراكب في قدر القيمة مع يمينه. وإن قال غصبتنيها، قال بل أعرتنيها أو أكريتنيها، فالقول قول المالك لذلك، ولأن الراكب يدعي انتقال المنافع إلى ملكه بالعارية أو الكراء، والمالك ينكر ذلك والأصل معه. واضح. باب الغصب، وهو استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق، وهو محرم بالإجماع. وقد روى المؤلف رحمه الله عرف الغصب بأنه استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق، وهذا الحد قاصر لأنه غير مانع، إذ أنه يدخل فيه ما سرق وما أخذ نهبا وما أشبه ذلك، فيجب أن يضاف إلى هذا قيد وهو قهرا، يعني يأخذه غصبا عليه قهرا، هذا هو الغصب. وأما إذا أخذه على غير هذا الوجه فليس بغصب، ولكن هل يعطى أحكام الغصب أو لا فيه تفصيل معروف في بابه. نعم. وهو محرم بالإجماع. وقد روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. رواه مسلم. ومن غصب شيئا لزمه رده لما روى المؤلف القرآن والسنة، لكن أولى القرآن قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والغصب ما في تراض. فهو كما قال المؤلف رحمه الله محرم بالإجماع لدلالة الكتاب والسنة على ذلك. نعم. ومن غصب شيئا لزمه رده لما روى سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على اليد ما أخذت حتى ترده، وإن نقصت لتغير الأسعار لم يضمنها. لأن حق المالك في العين وهي باقية لم تتغير صفتها، ولا حق له بالقيمة مع بقاء العين. وإن نقصت القيمة لنقص المغصوب نقصا مستقرا كثوب استخلق أو تخرق وإناء تكسر أو تشقق، وشاة ذبحت وحنطة طبخت فعليه رده. طحنت أربعة في المطبوع طبخت، لكن طحنت أحد أنسى. وحنطة طحنت فعليه رده وأرشى وعرش نقصه فعليه رده وعرش نقصه لأنه نقص عين نقصت به القيمة، فوجب ضمانه كذراع من الثوب. وإن طالب المالك ببدله لم يملك ذلك، لأن في هذا الفصل إذا نقص المغصوب، فإن كان نقص عين أو صفة في العين فهو مضمون على الغاصب، وإن كان نقص سعر فليس بمضمون ما دامت السلعة باقية على ما هي عليه. مثال ذلك لو غصب سيارة تساوي 50,000، وكان هذا في أول ورودها، ثم كثرت في الأسواق وصارت لا تساوي إلا 40,000، والسيارة باقية بحالها، فإنه يردها إلى صاحبها ولا يلزمه ضمان نقص القيمة، لأن القيمة أمر منفصل عن العين. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله، والصواب أن ما نقص بالسعر فهو مضمون، وذلك لأن هذه السلعة التي كانت في المثال الذي ذكرنا، هذه السيارة تساوي 50,000، الآن لا تساوي إلا 40، فهو قد حال بين صاحبها وبين هذه الزيادة، فيلزمه النقص. ولو لم نقل بهذا لكان كل إنسان يريد أن ينقص أحدا يغصبه شيئا ويدعه، حتى إذا نقصت القيمة قال خذ خذ مالك، فيحصل بهذا فوضى وضرر على الناس. فالصواب أن ما نقص بالسعر فهو مضمون كالذي ينقص بالقيمة، كالذي ينقص بالعين أو الوصف، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصواب. نعم. وإن طالب المالك ببدله لم يملك ذلك لأن عين ماله باق، فلم يملك المطالبة ببدله كما لو قطع من الثوب جزءا. وإن كان النقص غير مستقر كطعام ابتل أو عفن فله بدله في قول القاضي، لأنه يتزايد فساده إلى أن يتلف. وقال أبو الخطاب: يخير بين ذلك وبين تركه حتى يستقر فيه الفساد ويأخذه مع أرشه، لأن عين ماله باقية فلم يمنع من أخذها مع أرشها كالثوب الذي تخرق. فصل. هذا ينبغي أن يفصل، فيقال إذا كان النقص الذي ليس مستقر إذا كان يزول سريعا فلا بأس أن ينتظر، وأما إذا كان يتأخر فهنا ينبغي أن يقال إنه يضمنها بالبدل، لأنه بتأخره يفوت المالك مصالح. واضح المسألة ولا غير واضح؟ مثال ذلك: غصب برا وابتل البر، البلل هذا يزول ليس بمستقر، لكن متى يزول؟ قد يتأخر كثيرا خصوصا في أيام الشتاء وأيام الرطوبة فيتضرر المالك، فهنا نلزمه ببدله يابسا. وأما إذا كان يزول سريعا فإننا لا نلزمه ونقول انتظر إلى آخر النهار حتى يستقر النقص ويضمن بالأرش. لكن لو قال أنا لن أصبر وأريد أن تقوم الأرش الآن فله ذلك. لو قال أنا من أبصر صاب العصر، أنا بسافر مثلا، قدر قيمته اليوم وأخذ الأرش فله ذلك. ولا يمكن أن يجبر ويقال انتظر حتى يزول هذا النقص لأنه سيزول قريبا، يقول أنا ما لي ولا انتظار. نعم. كإنسان تساوي ثمن وتساوي 500 مثلا، باع ثم بعد 10 سنوات تغيرت باعها نعم في 500 ريال مثلا، نعم، ثم بعد ذلك تاب إلى الله وأراد أن يعطي قيمته، هل يضمنه ما باعها أو ثمن؟ يضمن بقرة. يضمن بقرة. أقول يضمن بقرة. أي مثلها. لأنه معتلي. لكن لو اصطلح على شيء فلهما ذلك، لأن حق له. أما إذا قال أنا أريد بقرة مثل بقرة فلا بد أن يعطى بقرة مثل بقرة. وهذا هو مما يؤيد القول بأنه يضمن نقص السعر. أرأيت لو كانت نقص السعر غصبها وهي تساوي 3000 ثم نقصت قيمة البقر وصارت تساوي 500 وأراد الغاصب أن يردها، يردها أو لا؟ يردها. لكن هل يضمن النقص؟ هذا ينبني على الخلاف في نقص السعر. من غصب شخصا لأنه قام باختطافه مثلا، ما يجينا إن شاء الله أبدا، يعني يجينا إن شاء الله تعالى. الآدم إن كان مملوكا فهو كالحيوان، وإن كان حرا ففيه خلاف، في خلاف يأتي إن شاء الله. نعم. فصل. فإن كان النقص في الرقيق مما لا مقدر فيه كنقصه لكبر أو مرض أو شجة دون الموضحة فيهما نقص مع الرد لذلك. وإن كان أرشه مقدرا كذهاب يده فكذلك في إحدى الروايتين، لأنه ضمان مال أشبه ضمان البهيمة، والأخرى يرده وما يجب بالجناية لأنه ضمان للرقيق فوجب فيه المقدر كضمان الجناية. والصواب في مسألة الرقيق أنه ليس فيه مقدر شرعا، وأنه يضمن بما نقص، لأنه كالبهيمة تماما. ولذلك يفرق الناس بين رقيق كاتب ورقيق غير كاتب، ورقيق عالم ورقيق جاهل. وعلى هذا فإذا قطعت يده، فإذا قلنا بالمقدر قلنا فيه نصف قيمته سواء كانت اليمنى أو اليسرى، وإذا قلنا بأنه يرجع في ذلك القيمة قلنا إن كانت اليمنى فلها تقدير، وإن كانت اليسرى فلها تقدير. أيهما أكثر؟ اليمنى. كذلك في الأصابع، إذا قطع الخنصر فليس كالإبهام، الإبهام أغلى، فيقدر الإبهام بقيمة أكثر لأن ضمان الرقيق ضمان مال، وأما الحر فضمانه ضمان أجزاء. ولهذا نجد في الأحرار أن دية الخنصر والإبهام سواء، ودية السن والأضراس سواء. فإن قطع الغاصب يده فعلى هذه الرواية الواجب نصف قيمته كغير المغصوب، وعلى الأولى عليه أكثر الأمرين من نصف قيمته أو قدر نقصه، لأنه قد وجدت اليد والجناية فوجب أكثرهما ضمانا. وإن غصب عبدا فقط، والصواب خلاف هذين القولين، الصواب أن يقال يضمن بما نقص، فيقدر كأنه عبد سليم ويقدر بعد ذلك كأنه عبد مقطوع اليد، ثم الفرق بينهما يلزم الغاصب. وإن غصب عبدا فقطع أجنبي يده فللمالك تضمين أيهما شاء، فعلى الأولى إن ضمن الغاصب ضمنه أكثر الأمرين، ويرجع الغاصب على القاطع بنصف قيمته لا غير، لأن ضمانه ضمان الجناية. وإن ضمن الجاني ضمنه نصف القيمة وطالب الغاصب بتمام النقص، وعلى الثانية يطالب أيهما شاء، ويستقر الضمان على القاطع لأنه المتلف فيكون الرجوع عليه. فصل. وروي عن أحمد في من قلع عين فرس أنه يضمنها بربع قيمتها، لأنه يروى عن عمر رضي الله عنه، والصحيح أنه يضمنها بنقصها لأنها بهيمة فلم يكن فيها مقدر كسائر البهائم أو كسائر أعضائها. ويحمل ما روي عن عمر على أن عين الدابة التي قضى فيها نقصها ربع القيمة، على أن عين الدابة التي قضى فيها نقصها ربع القيمة. كان عندنا منصوبة لكن ما له وجه. ولو غصب دابة قيمتها 100 فزادت فصارت قيمتها 1000، ثم جنى عليها جناية نقصت نصف قيمتها، لزمه 500. نقصت عندكم شدد؟ لا نقصت، لأن نقص تستعمل لازم ومتعدد. قال الله تعالى ثم لم يقصركم شيء، ثم جنى عليها جناية نقصت نصف قيمتها، نصف قيمتها لزمه 500، لأن الواجب قيمة ما أتلف يوم التلف، وقد فوت نصفها فضمن 500. فصل. فإن نقصت العين دون القيمة وكان الذاهب يضمن بمقدر كعبد خصاه وزيت أغلاه فذهب نصفه ولم تنقص قيمته فعليه قيمة العبد، ومثل ما نقص من الزيت مع ردهما لأن الواجب فيهما مقدر بذلك، فإن لم يكن مقدر كعبد سمين هزل فلم تنقص قيمته لم يلزمه أرش هزله لأن الواجب فيه ما نقص من القيمة ولم تنقص، فإن أغلاه عصيرا فنقص فهو كالزيت لأنه في معناه، ويحتمل أن لا يضمن لأن نقف هذا صلى الله وسلم على رسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في باب الغصب: فصل. فإن نقصت العين دون القيمة وكان الذاهب يضمن بمقدر كعبد خصاه وزيت أغلاه فذهب نصفه ولم تنقص قيمته فعليه قيمة العبد، ومثل ما نقص من الزيت مع ردهما لأن الواجب فيهما مقدر بذلك، فإن لم يكن مقدر كعبد سمين هزل فلم تنقص قيمته لم يلزمه أرش هزله لأن الواجب فيه ما نقص من القيمة ولم تنقص، فإن أغلاه عصيرا فنقص فهو كالزيت لأنه في معناه، ويحتمل أن لا يضمن لأن الغليان عقد أجزاءه وجمعها وأذهب مائيته فقط بخلاف الزيت، فإن نقصت عينه وقيمته فعليه مثل ما نقص من العين. المسألة الأولى: إذا نقصت العين دون القيمة فيها نظر كخصار رقيق، فإنه إذا خسر الرقيق زادت قيمته بلا شك، وضمان الرقيق يجري مجرى ضمان الأموال، كما لو خسر فحلا من الغنم فزادت قيمته فإنه لا يضمن، فكذلك العبد. فالصواب أنه إذا خسر العبد وزادت القيمة فلا ضمان عليه، لأنه يجري مجرى الأموال. ومثل الزيت إذا غلاه حتى تجمد وثخن وازدادت قيمته بذلك فإنه لا ضمان عليه، لأنه زاده إيش؟ خير. زاده خيرا، وهذا الخير الذي زاده بعمل منه أي من الغاصب. نعم. ويحتمل أن لا يضمن لأن الغليان عقد أجزاءه وجمعها وأذهب مائيته فقط بخلاف الزيت، فإن نقصت عينه وقيمته فعليه مثل ما نقص من العين وأرش نقص الباقي في العصير والزيت، لأن كل واحد من النقصين مضمون منفردا، فكذلك إذا اجتمعا. والصواب في هذه المسألة أنه يضمن الأكثر من هذا أو هذا، ولا يمكن أن نجمع عليه ضمانين، لأنه استفاد من النقص. ولو شق ثوبا ينقصه ولو شق ثوبا ينقصه الشق نصفين ثم تلف أحدهما رد الباقي وتمام قيمة الثوب قبل قطعه، وإن غصب خفين فتلف أحدهما فكذلك في أحد الوجهين، لأن نقص الباقي بسبب تعديه، والآخر لا يلزمه إلا رد الباقي وقيمة التالف، لأنه لم يتلف إلا أحدهما. والصواب الوجه الأول أنه يلزمه قيمة التالف وما نقص الثاني، لأن الناس لا يمشون بنعل واحدة أو بخف واحدة. ناس ايش؟ نعم. ما يمكن، لان عين ماله باقي، عين ماله في الخف الباقي باقيه. فلو ألزمناه بأن يشتري نعلا جديدا فهذا مقتضى أننا أكرهناه على أن يبيع علينا ما لازم. نعم. فصل. وإن غصب عبدا فمرض أو بيضت عينه ثم برئ لم يلزمه إلا رده لأن نقصه زال، فأشبه ما لو انقلعت سنه ثم عادت. وإن هزل ثم سمن أو نسي صناعته ثم علمها فكذلك في أحد الوجهين لأن نقصه زال فأشبهت التي قبلها، والآخر يضمن النقص لأن السمن الثاني غير الأول فلا يسقط به ما وجب بزوال الأول. فعلى هذا الوجه لو سمن ثم هزل ضمنهما معا لأن الثاني غير الأول. لو سمن ثم هزل ثم سمن ثم هزل أو ضمضا، وهذا اللي عندي هو الأصح لأنه ضمنهما معا. فعلى هذا الوجه لو سمن ثم هزل ثم سمن ثم هزل ضمنهما معا لأن الثاني غير الأول. وعلى الوجه الأول يضمن أكثر السمنين قيمة لأن عود السمن أسقط ما قابله من الأرش، فإن كانت الزيادة الثانية من غير جنس. والصحيح أنه لا يضمن إذا هزل ثم عاد فسمن فإنه لا يضمن، لأن النقص الأول عوضه الغاصب، وهذه البهيمة لا تسمن إلا بإيش؟ بأكل وشرب، فقد ضمنها الحقيقة. فإن كانت الزيادة الثانية من غير جنس الأول كعبد هزل فنقصت قيمته ثم تعلم فعادت قيمته ضمن الأولى لأن الثانية من غير جنس الأولى فلا تنجبر بها. وإن نسي الصناعة أيضا ضمن النقصين جميعا لما ذكرنا. هذا واضح. فصار الآن النقص في خلاف إن كان هو وصف وعاد من جنس الأول فلا ضمان، مثل أن يمرض ثم يعافى فهذا لا يضمن. إذا كان نقص عين كالسمن بأن كان سمينا ثم هزل ثم سمن فهذا فيه الخلاف، والصحيح أنه كالأول لا ضمان فيه لأنها عادت من جنس الأول. أما إذا كانت من غير جنسه كعبد سمين هزل فنقص قيمته لكنه تعلم فزادت، فهنا يضمن الهزال نعم يضمن السمن لأنه إيش؟ لأن الزيادة من غير جنس الأول. فالأقسام ثلاثة. فصل. فإن جنى العبد المغصوب لزم الغاصب ما يستوفى من جنايته لأنه بسبب كان في يده، وإن أقيد منه في الطرف فحكمه حكم ذهابه بفعل الله تعالى لكونه ضمانا وجب باليد لا بالجناية، فإن القطع قصاصا ليس بجناية. وإن تعلق الأرش برقبته فعليه فداؤه لأنه حق تعلق برقبته في يده فلزمه تخليصه منه. وإن جنى على سيده ضمن الغاصب جنايته لأنها من جملة جناياته فأشبه الجناية على أجنبي. فصل. وإن زاد المغصوب في يده كجارية سمنت أو ولدت أو كسبت أو شجرة أثمرت أو طالت فالزيادة للمالك مضمونة على الغاصب لأنها حصلت في يده بالغصب فأشبهت الأصل. وإن ألقت الولد ميتا ضمنه بقيمته يوم الوضع لو كان حيا لأنه غصب بغصب الأم. وإن صاد العبد والجار. هذا واضح، كل واضح، لأن الغاصب يعامل بأضر الأمرين لعدوانه، والله عز وجل يقول ما على المحسنين من سبيل، فمفهومه أن المعتدين عليهم سبيل. نعم. وإن صاد العبد والجارية صيدا فهو أو الجارية أو الجارية. وإن صاد العبد أو الجارحة صيدا فهو لمالكهما لأنه من كسبهما. وهل تجب أجرة العبد الكاسب أو الصائد في مدة كسبه وصيده فيه وجهان أحدهما